الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الكتاب 76 وهو كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء، إلا أنزل له الشفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، التقدير وفيه التقيد بالحلال أي التداوي بالحلال، فلا يجوز التداوي بالحرام أو الضار. الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، فإذا أصيب دواء الداء بارئ بإذن الله. رواه مسلم. باب الشفاء في ثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. يستعمل عند تعيينه طريقا إلى الشفاء أي الكي، مع اعتقاد أن الشفاء بإذن الله. وما أحب أن أكتوي، فهو من جنس تركه أكل الضب مع إقراره أكله. باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. فسقاه فبرئ. باب الحبة السوداء. عن عائشة قال: سمعت النبي يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. باب الصعوط بالقسط الهندي والبحري. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يصعط به من العذرة ويلذ به من ذات الجنب. وباقي الحديث تقدم. باب الحجامة من الداء. عن أنس رضي الله عنه حديث: احتجم النبي حاجمه أبو طيبة، تقدم وقال هنا في آخره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة أي وجع في الحلق يعتري الصبيان. أخرج الجماعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. لا يعدي شيء شيئا، ولا يعدي سقيم صحيحة إلا ما شاء الله. وكانت العرب تعتقد في العدوى والطيرة والهامة. إذا قتل رجل خرج من رأسه طائر يرفو، فلا يسكت حتى يقتل قاتله. والصفر هو داء يكون في البطن يصيب المشية والناس. من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهف، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاش بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. في هذا الحديث فوائد: أولها كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. كون الجامع لتلك الصفات التي ذكرت في الحديث هو التوكل نفسه، وهو لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. حرص الصحابة على الخير، فضيلة هذه الأمة بالكمية وبالكيفية، يعني بكثرة عددها وبكيفية إيمانها، فضيلة أصحاب موسى. عرض الأمم عليه عليه السلام أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، قلة من استجاب للأنبياء. وهذا يعلم الداعية أنه لا يصعب عليه، فهناك من هو خير منه ولم يستجب له أحد وجاء وحده. ولذلك فأنت وحدك ما دمت على الحق، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وشاهد ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الرخصة في الرقية من العين والحمى عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. قوله: أنت منهم، عالم من أعلام النبوة. فضيلة عكاشة: استعمال المعاريض، فاستعمال المعاريض مندوحة عن الكذب. ما المقصود بذلك؟ أن الرجل الثاني لما سأله قام الرجل الآخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة، ولم يعرض به أو لم يفضح أمره. آخر فائدة في هذا الحديث الجميل هو حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الجزام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. وقد شرحت هذا الحديث. باب لا صفر. وعنه في رواية قال عربي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء؟ شبهها بها في النشاط والقوة والسلامة من الداء، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ أزال رسول الله الشبهة، وأن الفاعل الحقيقي هو الله الخالق القادر. يعني إذا كان البعير الأقرب أعدى إبلك، فمن اللي أعدى البعير الأقرب الأول؟ الله عز وجل هو الخالق القادر. باب ذات الجنب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أذن رسول الله لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، فقال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله حي، وشهداني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. باب الحمى من فيح جهنم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله يأمرنا أن نبردها بالماء. باب ما يذكر في الطاعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: الطاعون شهادة لكل مسلم، شهادة لكل مسلم كامل الإيمان، يمكث في بلده صابرا فلا يخرج فرارا منه، ومن لم يمت بالطاعون كان له أجر الشهيد. إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، رواه أحمد عن ابن مسعود. وقد مات معاذ بن جبل رحمه الله بالطاعون في طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة. باب رقية العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أن يسترقى من العين، أي الرقية. عن أم سلمة أن النبي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، أي لون يخالف لون وجهها، سواد فيه حمرة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي عين من نظر الجن. دل هذا الحديث على مشروعية الرقية. باب رقية الحية والعقرب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي الرقية بكل ذي حمى، أي ذوات السموم. باب رقية النبي. وعنها أن النبي كان يقول للمريض: بسم الله، ت تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أي أخذ صلى الله عليه وسلم من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منه، ثم مسح به الموضع العليل. التربة إشارة إلى فطرة آدم، والريق إشارة إلى النطفة. تضرع بلسان الحال، بلسان الحال، يعني يا ربي اشفي من كانت هذه نشأته. باب الفأل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ كان الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الكهانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف في امرأتين من هزيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاقتسموا إلى النبي فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال والي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي: إنما هذان من إخوان الكهان. الكهانة هو ادعاء علم الغيب، والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة. باب إن من البيان سحرا. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. تشبيه البيان بالسحر على وجهين: قد يكون للمدح في تزيين الحق وجذب السامعين له، وقد يكون مذموما إذا صرف الناس إلى الباطل ورغبهم فيه. وهما الرجلان اللذان قدما من أهل المشرق فخطبا، هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم. باب لا عدوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يوردن ممرض على مصح. باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. وعنه عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي قال: من ترد من جبل، أي أسقط نفسه من جبل فقتل نفسه، يعني تعمد ذلك، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما، أي تجرع سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه، أي يطعن بها في بطنه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا فيه نهي عن الانتحار، لأن الإنسان ليس يملك حياته، وفيها مخالفة وعدم الإيمان بقضاء الله وقدره والتسخط مما كتبه الله عليه. باب إذا وقع الذباب في الإناء. عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. ومن العجيب أن النحلة تعسل من أعلاها وتلسع من أسفلها، فأعلاها عسل وأسفلها لسع وسم، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق، والذباب يسحق مع الإثمد، أي مع الكحل لجلاء البصر. أفاد ذلك ابن الجوزي رحمه الله. الكتاب 77، وهو كتاب اللباس: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال الشوكاني: وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم. قال النووي إنه مكروه، وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيره. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف أو بخيلة. البخاري تعليقا وصله النسائي. باب البرود والحبرة والشملة. عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي أن يلبسها الحبرة الحبرة. عن عائشة أن رسول الله حين توفي سجي ببرد حبرة. باب الثياب البيض. عن أبي ذر قال: أتيت النبي وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. باب لبس الحرير وافتراشه. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال أبو عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. وعنه رضي الله عنه أن النبي قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة قال: نهانا النبي أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. باب التزعفر للرجال. الزعفران طيب النساء، فهو منهي عنه للرجال لرائحته ولونه الأصفر. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي أن يتزعفر الرجل. باب النعال السبتية وغيرها. وعنه أنه سئل: أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال: نعم، بشرط أن يكونا طاهرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة يحفيهما جميعا أو لينعلهما لينعلهما. هذا طبعا فيه خروج عن طبيعة المشي، أن يلبس نعلا واحدة لا يأمن من الوقوع، لم يعدل اختلاف الرأي وضعفه. لفت الأنصاري قد يكون للشهرة، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس. باب ينزع نعل اليسرى. وعنه أن رسول الله قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. اللبس كرامة، لأنه قال البدن لذا استحب فيه التيمم. بل قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه. عن أنس بن مالك أن رسول الله اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. عن ابن عباس قال: لعن النبي المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي فلانا وأخرج عمر فلانا. باب تقليم الأظافر. عن ابن عمر عن النبي قال: خلف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. ومنه رسول الله قال: من الفطر حلق العانة وتقليم الأصفار وقص الشارب. باب الخضاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يا معشر الأنصار، حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب. وكان قد خرج على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم. باب الجعد. عن أنس بن مالك قال: كان شعر النبي رجلا ليس بالصبت ولا الجعد، بين أذنيه وعاتقه، أي وسط بين الشعر المسترسل والشعر المفلفل. وعنه قال: كان النبي ضخم اليدين والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين. باب القزع، وهو حلق بعض شعر الرأس. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ينهى عن القزع. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وميص الطيب أي بريقه ولمعانه. باب من لم يرد الطيب. عن أنس قال: كان النبي لا يرد الطيب. والطيب هو الريحان، من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. باب الذريرة، هو طيب مركب يعرفه أهل الحجاز يذر في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. باب عذاب المصورين يوم القيامة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الأمر هنا أمر تعجيز، صفة تعذيب المصور واستمرار التعذيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، وزاد وفي رواية: وليخلقوا شعيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.